كيف يكون الحال؟ قال ولو أسمعهم لتولوا وهم انظروا كل ذلك في الايه الممكن. ايضا في الاخره ارقى من ذلك في الاخره اهل النار عندما يقفون على النار وينظرون الى حق اليقين وعين اليقين يقولون يا لسنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون نعوذ بالله نكون منهم بحال الاحوال نعوذ بالله ونكون من المؤمنين. ماذا قال الله تعالى؟ يعني هم تمنوا الرجعه الى ايه؟ الى الدنيا. ولو ردوا الى الدنيا ماذا يكون حالهم؟ يؤمنون على زعمهم، على زعمهم يؤمنون، قالوا نؤمن ولا نكذب بايات ربنا. الله جل في علاه يعلم ماذا سيحدث لو كان كيف سيكون. فقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. هذا بيان من الله جل في علاه الذي لم يكن لو كان كيف سيكون. هذا في الممكن والمتاح. اما المستحيل فقول الله تعالى لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدت. هذا مستحيل ان يكون للكون ايه؟ اله غير الله الا في علاه عشر الله. ليس للكون رب الا الله الا في علاه. ليس للكون رب الا الله. فلو قال احد للكون ربان او الهان قلنا له كذبت وقتلت. وهذا من المستحيل بمكان. طب لو كان، لو كان بين من الله الا في علاه ان الدنيا كلها ستكون خرابا. قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة الا الله لذهب كل ولاه بما خلق ولا على بعضهم على بعض. صاحب الشمس يجري بشمسه وصاحب القمر رب القمر يجري بقمره وصاحب الانهار يجري بانهاره. اذا تفسد الارض ولا تكون تمت حياه في هذه الدنيا ان كان للكون رب غير الله جل في علاه. ونعوذ بالله من ذلك. نسال الله توحيده والاخلاص في توحيد. اذا علم خطا فادح يقع فيه كثير من الدعاه وايضا كثير من اهل العلم. وهذا وهم يدرك اي احد. هذا الخطأ الفادح هو ضرب المثل على علم الله. ان هو يقول عشان تؤمن بالقدر كالأستاذ المدرس في الفصل ينظر الى التلاميذ فكل تلميذ منهم يقول هذا التلميذ نجيب هيجيب في الامتحان 30 من 30 والثاني 29 والثالث 25 والاخر هيجيب صفر. عارف هو البليد من الذكي. فكتب في كتاب عنده محمد 30 زيد 25 عبيد صفر. وآخر اللجنة وآخر الامتحانات وبعد الاختبارات جاءت الورقة مطابقة. نتيجة الاختبارات جاءت مطابقة لمن؟ لهذه الورقة جاءت مطابقة. فيقولون هذا هو القدر. عشان تعلم بأن الله يعلم كل شيء هذا مثل الأستاذ. وهذا اعتزال محض. هذا قول، قول اعتزال. وده طبعا القول ده المثل اللي ضربه الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. هذا المثل اعتزال محض. والشيخ الشعراوي كان فيه شيء من الأشاعرة وشيء من المعتزلة من الفكر رحمة الله عليه. إن شاء الله تغمر في ميزان حسناته ويغفر الله له ذلاته. لكن أقول هذا اعتزال محض. إذ المعتزلة الذين ينكرون القدر منهم من ينفي العلم كليته ومنهم من يثبت العلم تسكينا. يثبت العلم تسكينا لكن ينفي الإرادة. هذا ده اسمه تدقيق العلم بقى. ده تدقيق العلم حتى تعلم كيف تتعلم. لأن المعتزلة اصل اصولهم في نفي القدر. القدريه اللي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حوالين مجلس الامه نفي القدر ينفون ايش؟ يقولون نؤمن بالقدر لكنهم ينفون اصاله علم الله. يعني يقولون لا يعلم الله ما يفعل العباد الا حين. وقد وافقوا اليهود حينما قالوا بكى الله وحط الغمر العين مرض بذلك عندما راى الفساد في الارض مكتشف. يعني الله خلق الخلق وما يعرفش انهم هيفسدوا فلما وجد هذا الفساد بكى، بكى انهارا عليه من الله تحقق باللعاب انسان بالكثره من السب في الله جل في علاه. هم وافقوهم بهذا لما؟ كانهم يقولون اليهود قالوا الله لا يعلم وهم ايضا قالوا ايه؟ الله لا يعلم والعياذ بالله. والذين وجدوا رماح اهل السنه والجماعه والسيوف البكاره من اهل السنه والجماعه قالوا رقابنا ستطير. لا، لا نخاصمهم في العلم. لأن الشافعي الفقيه النظار المجتهد المحدث قال ناظروا المعتزلة بالعلم أو خاصموهم بالعلم فإن أقروا فقد خاصموا. يعني لو قالوا الله يعلم قلنا لهم انتهى الأمر. فإن الله يعلم كل شيء ما كان وما يكون وما لم يكن أو كان كيف سيكون. فإن أقروا خاصموا وإن فروا أو أنكروا كفروا. انظروا إلى دقة العالم كيف يأتي بالخط ويجع بين إيش؟ بين المطرقة والسندان. ليس لك إلا أن تقر بما نقر به أو تخرج عن دائرة الإسلام. قال خاصموهم في العلم فإن أقروا خطر. يبقى إذا لابد يثبتوا القدر. وإن

يعني لا يمكن ان تكون فيما يبغض الله. اذا وجود ابليس لا يمكن ان يكون اراده ايه؟ لما؟ طب الزنا؟ الزنا لا يمكن ان يكون اراده شرعيه، لما؟ طب السرقه؟ طب سب الوالدين؟ طب الصدقه؟ الحمد لله صحيح. طيب صح كده، يبقى اذا اقول الشرعيه فيما يحب الله فقط، ما يدخل اللي يبغض الله ابدا فيها. وايضا قد تقع وقد لا تقع، وللتدريب عظمه. اقول نفس الامر، الاذن اذن كوني اذن شرعي، القضاء قضاء كوني وقضاء شرعي، الاراده كونيه وشرعيه، المحبه كونيه وشرعيه، والبغض كوني وشرعي. المحبه تنفع؟ لا، لان المحبه اراده شرعيه، صح ولا لا؟ طيب اقول قال الله تعالى: من يرد الله ان يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. هذه الاراده اراده شرعيه ام اراده كونيه؟ كونيه، متاكدين؟ طيب قال الله تعالى: فقضاهن سبع سماوات. القضاء ده قضاء كوني ولا شرعي؟ ليش كوني؟ شرعي. اختلف المجلس على قولين، كوني شرعي. ده اختلف مجلس العلم على ثلاثة اقوال، الجهابذة قالوا كوني شرعي، والذين تحتهم قالوا كوني، والذين تحتهم قالوا شرعي. الصحيح الراجح لذلك ان الجهابذة قد خسروا، ومن تحتهم قد خسروا، وان هذا القضاء قضاء لا القضاء كوني يا اخوة وليس كوني شرعي. الله يهديكم فين كون شرعي. فقضاهن سبع، فقضاهن ما فيش سماء ولا في سماء، وقع وقع صح، وهذا فيما يحب وما لا يحب فيدخل. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربك، عشان عليه إلى يوم القيامة ما يسمون سوء الأجل. وإذ تأذن ربك، سورة الأعراف، لابعثن عليهم من يتمهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. هذا الإذن إذن كوني ولا شرعي؟ يا إخوة كوني. طب اضبطوا معي، وقع بعث الله عليهم من تمهم سوء العذاب وهو أخت نصر ومن بعد، صح؟ طيب يبقى وقع فيما يحبه الله، لا يحبه الله لكن قدره لحكمة لرب الظالم عن إيش؟ عن ظلمي. هل جزاء الاحسان الاحسان؟ وان الله شديد العقاب، يملي ولكن لا يمهل، ويملي للظالم، فاذا اخذ او لم يبقى احسنته. قال الله تعالى: بس هذه صعبه جدا يا اخي. فقضى ربك الا تعبده الا اياه، فكروا قبل ان تجيب. وقضى ربك الا تعبده الا اياه، ياخذ محط النظر يا هذا. وقضى ربك الا تعبده الا اياه، ده كوني ولا شرعي؟ ولا كوني شرعي ولا شرعي كوني؟ هذا قضاء شرعي متأكد لا تهتد. لمن؟ كيف قد يقع وقد لا يقع؟ احسن. هنا هناك من يعبد الله، هناك من هم أكبر أهل الأرض، فضابط قد يقع وقد لا يقع يميز على طول الشرع من الكون. فهنا لما يقول الله جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، هل هناك من كفر بالله؟ هناك من كفر بالله. إذا الضابط الأول متوفر، قد يقع وقد لا يقع. طيب قال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، هنا إرادة وأمر، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا شرعي ولا كوني؟ المجلس كله كوني بالإجماع. فكروا فيها، ودي هتيجي سؤال في الامتحان، بس مش هجاوب عليها. فكروا فيها ودي هتيجي سؤال في الامتحان. اقول اذا بينا القضاء او الاراده المرتبه الثالثه، الملحظ الثالث فيها، وهي الاراده الكونيه والشرعيه، الموجودات على اربع او على اربعه احوال. الاول مراد كونا وشرعا، والثاني غير مراد كونا ولا شرعا، والثالث مراد كونا لا شرعا، والرابع مراد شرعا لا كونا. طيب الموجودات على اربع حالات. الحاله الاولى مراد كونا وشرعا، الحاله الثانيه غير مراد لا كونا ولا شرعا، الحاله الثالثه مراد كونا لا شرعا، الحاله الرابعه مراد شرعا لا كونا. اما المراد كونا وشرعا فايمان المؤمن، إيمان المؤمن مراد لله كونا وشرعا. كيف ذلك؟ أولا الإيمان يحبه الله، الإيمان